هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. في يوم عيد الحب ذهبت لجدتي وجلست إلى جوارها، فقالت لي وهي تحكي عن أيام طفولتها: كان عندنا في البيت أحباب نملأها بالماء، وكان ماؤها عذبا. نظرت لجدتي بدهشة وسألتها: هل كنتم تملؤون أحبابكم بالماء؟ فأجابتني: نعم، وكنا نشرب منها ماء عذبا. فسألتها: هل كانت هذه طريقة الاحتفال بعيد الحب عندكم؟ ضحكت جدتي وفهمت أن الأمر قد التبس علي، وأن سبب اللبس كلمة أحباب، فقالت: نعم نعم، أنت تظنين أن كلمة أحباب تعني من نحبهم، لأن كلمة الحب تعني الود، لكن ألا تعلمين أن كلمة الحب تعني أيضا وعاء الماء كالزير أو الجرة، وجمعها أحباب؟ لذا فنحن كان عندنا في البيت أحباب نملأها بالماء، أي كان عندنا في البيت الزيار نملأها بالماء، وكان ماؤها عذبا. فالحب هو الود، وهو أيضا الزير. كل عيد حب وأنتم بخير. ومضى لغوية مع جيهان الريان.